إلا وسعها لا ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. صدق الله.